أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا النهاردة في الجلسة الثانية من جلسات دورة تاريخ الصحافة وأشكال الكتابة التي يقدمها الأستاذ أسامة الرحيمي الصحفي بجريدة الأهرام، وهذا هو التعريف المفضل عنده. وإحنا في الجلسة الماضية اللي هي بتتناول الجانب التاريخي تناولنا الصحافة ونشأتها في مصر في ظل الصحافة في وقت الحملة الفرنسية وتاريخ الصحف التي نشأت في تلك الفترة، وانتقلنا بعد ذلك إلى الوقائع المصرية وتشكلها حتى فترة رفاعة الطهطاوي ودوره في تشكيل شكل الوقائع المصرية. والنهاردة هنستكمل في هذه الجلسة الثانية ومعنا الأستاذ أسامة الرحيمي، فبنرحب به وكلنا أذن صاغية وشوقا على أهلا بك. القصص والحواديت اللي أنت كشفتها لنا المرة اللي فاتت عن تاريخ الصحافة. أهلا وسهلا بك وبالأصدقاء جميعا. أنا أثناء التنقيب يعني استوقفتني حاجات كتير جدا، بس عجبني جدا رأي سعد زغلول في الصحافة، فكنت حابب جدا إن احنا نبدأ بالمقولة بتاعته اللي هو بيقول الصحافة حرة تقول ما تشاء في حدود القانون وتنتقد ما تريد، وليس من الرأي أن نسألها لماذا تنتقدنا، بل واجب أن نسأل أنفسنا لما لم نفعل ما تنتقدنا عليه. ومقولة تانية لفاطمة اليوسف بتقول أثبتت الصحافة دائما أنها أقوى مما يظن الكثيرون. وتحديدا الفترة اللي هي الثانية من الصحافة المصرية اللي هي فترة النضج والانطلاق يعني، وأغلبها كان في عهد الخديوي إسماعيل، الحقيقة بينطبق عليهم الاثنين دول، المقولتين دول يعني. المعافرة بتاع الصحافة في الفترة دي، فاطمة اليوسف المعافرة بتاعتها في تأسيس روزا اليوسف بتشبه الأوائل اللي أسسوا صحف كبرى أيام الخديوي إسماعيل يعني. احنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النشأة وعن الوقائع، وهنا هنحاول نتكلم عن التطور، تطور الصحافة يعني. محمد عبده الحقيقة مش فقط هو جزء من هذا التطور ولا جزء من التاريخ، ولا محمد عبده يستحق ان نتوقف قدامه الحقيقة، وكل ما كتب عنه هو قليل عليه الحقيقة يعني. والبداية الحقيقية للصحافة بشكلها الحالي هي كانت مع محمد عبده في الوقائع الحقيقية، ونضج محمد عبده فيما بعد في العروة الوثقى والحاجات العظيمة اللي عملها وكتبها، وحتى الإفتاء بتبين إن هو قد إيه شخص كان عظيم، وهو من هؤلاء الرموز يعني اللي بيفضلوا زي الفوانيس في حياة الأمم. محمد عبده في تصوري يعني ان هو من اضخم واهم واجمل الفوانيس في تاريخنا الحديث، وربما كان هو اجمل فانوس في نهاية القرن 19. واللي عمله في الوقائع الحقيقة مش مجرد تطوير للتبويب اللي عمله رفاعة، ولا مجرد ثورة على اللغة القديمة والسجع والمحسنات وما شابه، لا ده هو كان فكرة المنظومة نفسها. محمد عبده عمل منظومة صحافة، عمل رؤية شبه كاملة يعني، عمل تبويب حيوي متصل بالحياة بكل تجلياتها، وعمل مجلس تحرير، وعمل محاولة قوية جداً، هي ما كانتش كاملة طبعا لأن العصر كله كان ترهلات في الكتابة وأثقال كتير جدا على الصياغات الصحفية، لكن هو نقل الأمور دي كلها نقلة الحقيقة نوعية هائلة تليق بمستواه الفكري وروحه الثورية الحقيقة، اللي هي من بداياته وهو من نشأته، وهو ثوري الحقيقة جدا يعني. المدهش إن هو وجمال الدين الأفغاني كان كان لهم طابع خاص او اتجاه خاص او سمة، او ان هم كانوا من جمال افكارهم ووضوحها وسهولة انتشارها حتى في المستوى الصحفي، مش الفكري والاسلامي الواسع جدا اللي هم اشتهروا بيه، لكن ان هم من جمالهم ده كانوا مصدر خوف شديد جدا، مش عند كل الجهات يعني، سواء الخديوي اسماعيل واصحاب الديون الضخمه اللي بداوا يتدخلوا في مصر، هذا النوع من الرجال الواعين القادرين على التعبير القادرين على الوصول هو نوع مخيف طول الوقت. يعني لك ان تتصور مثلا ان اول قرار اخذه الخديوي توفيق، او من اول القرارات نفي جمال الدين الافغاني، يعني لمجرد ان هو كلامه حلو جدا وواضح جدا وبيصل للناس بسهولة جدا وبيأثر تأثير عميق. يعني محمد عبده إذا كان بطبيعته ونشأته وذهنه ودرجة ذكائه ونبهته وثقافته العالية كان ثوري، جمال الدين الأفغاني يعني حوله إلى حريق، يعني من فرط الثورية. يعني الأمر وصل بعبد اللطيف حمزة إن هو يصف محمد عبده ان هو ابن تيمية، يعني ابن تيمية العصر، ابن تيمية لانه مميز لانه كان في عصر التتار او الغزوات الكبرى ضد الاسلام. يعني ف عبد اللطيف حمزة بيقول مع الفرق في التشبيه يعني ان هو ابن تيمية القرن ال13، يعني بمعنى ان في خطر يعني الاحتلال على الابواب، التدخل الأجنبي في شؤون مصر وفي تشكيل الوزارة، الوزارة فيها وزيرين، صندوق الدين، كل هذه المخاطر، وبعدين بيع الأسهم في القناة، يعني في حاجات كتير جدا خطيرة بتحصل، وكان لابد من ابن تيمية يتصدى للتتار الجدد. محمد عبده كان على هذا المستوى، يعني ما كانش مجرد صحفي، ما كانش مجرد مفتي، ما كانش هو صاحب تأثير عظيم لا يقل عن تأثير وثورية الأفغاني الحقيقة. الفترة دي يعني قد ما شهدت انهيارات فيما بعد، يعني هي شهدت بالتوازي نهضة. نهضة في الصحافة تحديدا، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الأساسي بتاعنا هي نهضة الصحافة المصرية والصحف. فأنا عايز أقرأ لكم عناوين الصحف أو بعض عناوين الصحف اللي صدرت في الفترة دي، لأنها متنوعة ولطيفة ومفاجئة يعني الحقيقة يعني. والصحف كمان ارتبطت بالطبقة المتوسطة المصرية، أدهشتني جدا الطبقة المتوسطة المصرية إنها تساعد في إنجاح الصحف إلى هذا الحد. يعني لو تصورنا ان مصر وقتها 2.5 مليون، فالمتعلمين فيها ما كانوش هيزيدوا بحال من الاحوال عن 200 او 300 الف، والواعين في ال 200 300 الف دول مش هيزيدوا بحال من الاحوال عن 100 الف. فلما يصل التوزيع بتاع الصحف في الفتره دي لاكثر من 200 الف، ده معناه ان في طبقه متوسطه في غايه الحيويه، وده اللافت والمفارقة الكبيرة، إن إزاي بلد محتلة الإنجليز دخلوا فعلا وسيطروا على كل الأمور وهيمنوا عليها هيمنة مطلقة، وعندهم داهية اسمه كرومر كان تولى المسؤولية كاملة يعني، وقبض على كل شؤون البلد في إيده، ومع ذلك تلاقي في واحد زي علي يوسف يتحدى كرومر، أو عدد كبير جدا من الناس يتحمسوا، ويجي بعد علي يوسف أحمد حلمي، وعدد كبير طابور من الصحفيين، مش مجرد حماس، هي جسارة وطنية، قوة وطنية، إيمان بأن لابد يكون في نضال حقيقي. والصحافة كانت وقتها أداة في غاية القوة للتصدي لهذا النوع من الاحتلالات يعني. وكرومر الحقيقة والاحتلال الإنجليزي من أسوأ ما يمكن، يعني أنا مش عايز أستخدم ألفاظ زي أقذر إلى آخره، لكن كانوا بالفعل من أسوأ ما يمكن في تعقيد الأمور. يعني لك أن تتخيل أن عبد الله النديم وهو صحفي عظيم أيضا وعمل جهد غير طبيعي، يعني تقريبا كان وزير إعلام الثورة العرابية، وهو من الأشاوس أيضا، وهو من الفوانيس الكبرى أيضا، وهو من المؤثرين والباقين عبر التاريخ أيضا. عبد الله النديم، يعني عبد الله النديم من فرط كتاباته، الحماس في الكتابات، ولأنه كان أول مراسل حربي أيضا في الصحافة، كان في الميدان في كفر الدوار، وكان بيتنقل مع الجيش حيثما تحرك يعني، وكان بينقل للناس مش الأخبار فقط، كان بينقل كمان رأيه هو، حماسه هو، إيمانه بالقضية، إيمانه بأن الإنجليز لابد من دحرهم ولابد من أنهم ما يدخلوش مصر، وكل محاولاتهم المستميتة لاختراق البلد والبتاع. لكن عبد الله النديم وعرابي باشا نفسه وكل قادة الجيش والمجتمع المصري بأكمله ما كانش عندهم فكرة إطلاقاً، سوى ان مصر دولة قوية والجيش قوي وهزم الانجليز في كفر الدوار، وان الانجليز مش هيقدروا علينا. بس بين يعني ليلة وضحاها فوجئوا بان الانجليز في القاهرة. لم يتوقع احد ان الانجليز عندهم هذه الخبرة او القدرة على شراء الذمم واستخدام الخيانة واستخدام الولس، زي ما قالوا ان الولس كسر عرابي. انك تلاقي بطل زي عبد الله النديم قد ما هو فرحان بالانتصارات وبيدافع عن الامل والحلم والثوره، بس خد الناس في سكه طوباويه. يعني الحقيقه ان حتى محمد عبده نفسه وجمال الدين الافغاني بعظمتهم وثقافتهم وقدرتهم الهائله على التاثير الواسع جدا، يعني فكره ان هم يطوروا فكرتهم من ان مجرد ان احنا بنعمل صحافه حره وحقيقيه ومؤثرة في المجتمع، لأن هم عايزين يعملوا صحافة تحرر العالم الإسلامي كله في اللحظة اللي كان فيها دي. بقى المفارقات اللي تستوقف أي حد بيحب التاريخ ده، سواء تاريخ البلاد أو علاقة الصحافة بهذا التاريخ. يعني كانت منتهى الطوباوية من الأفغاني ومحمد عبده في اللحظة اللي الاستعمارات والاحتلالات على أشدها في كافة أنحاء العالم، مش عندنا بس، أوروبا توحشت على العالم كله، وكل دولة داخلة على دولتين ثلاثة بتحتلهم وتنهب ثرواتهم، وبيستخدموا كل أنواع العصف والقتل والسلاح والحروب والدسائس، يعني بشكل لا يصدق. يعني في اللحظة دي تلاقي محمد عبده مؤمن بالحلم والأفغاني مؤمن بالحلم، ويطوروا حلمهم من إنه مجرد صحافة مصرية أو محلية لصحافة تخص العالم الإسلامي كله وتحريره. وده شيء مشروع وجميل جدا، لكنها مفارقة للواقع. يعني زي حلم عبد الله النديم بالانتصار اللي صمم طول الوقت، والأمل اللي صمم طول الوقت أن يصدروا للناس، لدرجة أن الناس اطمأنت وكانت بتدعو العرابي طول الوقت بالانتصار، وهم مطمئنين تماما أن ده هيحصل. وبعد التل الكبير الدنيا كلها راحت في سكة تانية خالص. نرجع تاني بقى للصحافة العادية، يعني اللي هي إن الصحف اللي نشأت في عهد الخديوي إسماعيل عدد هائل من الصحف. يعني الخديوي إسماعيل اشترى، يعني كان هو شخصيا بيصرف على 40 صحيفة، يعني لك أن تتخيل. يعني أنا عايز أقول لكم شوية عناوين، معلش استحملوني إن أنا هقرأ لكم العناوين والأسماء بتاع الصحف. سامع يا أستاذ جمال؟ ألو؟ أنا سامعك، أستاذ جمال؟ سامعك، سامعك. أيوه حبيبي، أيوه. يعني في جريدة اسمها الجريدة، يعني الحكاية ما بدأتش قدام أيام إسماعيل مباشرة، لا، في أيام محمد علي وإبراهيم صدرت صحف، يعني الجريدة العسكرية، ودي الجريدة الرابعة بعد جورنال الباشا اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، والوقائع، والمينيتور ايجيبسيان اللي هي الجريده الفرنسيه اللي اصدرها محمد علي للجاليات الفرنسيه في اسكندريه. وفي الجريده التجاريه الزراعيه دي سنه 47 في حياه محمد علي وابراهيم، وجريده السلطنه دي سنه 57. ما نظن ان دي ايام سعيد، ويبدو انها كانت معموله يعني للسلطنه، للسلطان العثماني، للدوله العثمانيه يعني. بعد كده بدات سنه 65 اللي هو بقى خديوي اسماعيل، اللي هو جه سنه 63 يعسوب الطب، ودي مجله مهمه جدا وحصل فيها حاجات لطيفه جدا صحفيه ومهنيه. والجريدة العسكرية المصرية، دول في سنة واحدة. وادي النيل وقيل أنها أول جريدة أهلية سنة 66، ونزهة الأفكار 69، روضة المدارس والنحلة الحرة سنة 1870، الكوكب الشرقي 74، جريدة أركان حرب الجيش المصري، ودي جريدة عسكرية تانية 74 874، روضة الأخبار والأهرام 75، شعاع الكوكب صدى الأهرام المنارة 76، مرآة الأحوال والوقت وحقيقة الأخبار وأبو نضارة والوطن ومصر بين قوسين العهد الأول دي 77، اسكندرية والقاهرة الحرة وبستان الأخبار والتجارة 78. وأرجو ملاحظة التنوع في التخصصات، يعني تلاقي حاجة في التجارة وحاجة في الزراعة وحاجة عسكرية وحاجة طبية، وده كان ثراء وقتها مش متوقع، لأن المجتمع لسه بيتعرف على الصحافة، دي الخطوة التالية مباشرة على صحف الدولة. كل الصحف اللي عملها محمد علي لغاية مجيء إسماعيل كلها كانت صحف حكومية تملكها الدولة. يعني لما انطلقت المرحلة دي بكل، يعني ما فيش سنة بتعدي بدون عدد كبير جدا من الصحف، ربما عشرات، أنا جبت بس اللي هي أسماء كده عينات. يعني مصر القاهرة صدرت في باريس، ومرآة الشرق والكوكب المصري والميمون ده 79، المحروسة والعصر الجديد 80، النجاح والحجاز والمنتخب والاتحاد المصري والمفيد والنوادر ومصر العهد الثاني والتنكيت والتبكيت وتوفيق، جريدة اسمها توفيق، والبرهان واللطائف 81. وتوفيق دي ما طبعا الخديوي اسماعيل مشي 79، توفيق دي يعني حد عاملها مسميها باسم الخديوي عشان ياخد تمويل من الخديوي وينافق الخديوي والاخر. والتايمز المصري والاحوال والزمان والفسطاط والسفير 82، الاعلام تقريبا ما فيش عنوان جريده حصل في تاريخ مصر بعد كده الا ومكرر من نفس الفتره ديت. يعني الفلاح والنشرة البريدية، يعني عاملين نشر البريد 85، الآداب والأحكام والصحة 77، الجريدة المصرية والنور التوفيقي، برضو نرجع لتوفيق تاني، ونشرة أسبوعية عن المواليد والوفيات، يعني قبل فكرة الوفيات في الصحف المصرية والأهرام كان في نشرة مخصوص للمواليد والوفيات بس، وأنا ظن إن دي كان ممكن تبيع كويس جدا، ذكاء من اللي عملها يعني. ومكارم الأخلاق والرياضة المصرية والمنارة والآداب والحقيقة والراوي 88، الأمراض المعدية، ودي برضو استوقفتني جدا إن يطلع مطبوعة مخصصة للأمراض المعدية، والمقطم اللي هي بتاع الإنجليز، جريدة الإنجليز جريدة كرومر الرئيسية، والمؤيد اللي هي بتاع الشيخ علي يوسف اللي هو خصم كرومر الأساسي، كل دول في 89. في سنة واحدة المقطم والمؤيد اللي هي المعارضة اللي جرجرها كرومر للمحاكم بحجة سرقة تلغراف سري، قضية كانت شهيرة جدا وقتها، وده كان أول مرة تبقى فيها قضية صحيفة تتهم أمام القضاء بسرقة أوراق رسمية. يعني طبعا كرومر هو اللي كان ملفق لها الحكاية دي، والقضاء أنصف المؤيد وأنصف الشيخ علي يوسف في مواجهة كرومر. الحقيقة برضه دي حاجة لافتة جدا، إن يبقى دولة محتلة والقضاء بتاعها مستقل وينحاز بوضوح وبالعدل لطرف وطني. المحاكم، وبرضه دي مطبوعة خاصة بالمحاكم، والشرق دول سنة 90، صدى الشرق والأعلام والنيل والبستان ووقائع البوليس، ودي برضه مجلة متخصصة في شؤون البوليس، والنشرة ونشرة دينية أسبوعية، والفوائد الصحية والزراعة وكنز الزراعة، كل ده 91. وفي واقعة متعلقة بالزراعة دي، إن أحمد حلمي لما جه فيما بعد في جريدة اللواء مع مصطفى كامل، وأحمد حلمي ده من المناضلين الكبار والعظماء، يعني كان هو أول صحفي في مصر يكتب مقالة بيتساءل فيها ازاي ان اول دولة ابتكرت الزراعة في تاريخ البشرية زي مصر يعني ما يبقاش فيها وزارة زراعة. والمفارقة اللطيفة ان في اول تشكيل وزاري بعد المقالة دي أنشأوا بالفعل وزارة زراعة، وده كان بفضل المقالة بتاع العظيم أحمد حلمي اللي هيستضيفنا كتير جدا فيما بعد في تاريخ الصحافة. المرة اللي فاتت احنا قلنا ان الصحف اليومية بس وصلت لستين صحيفة في الفترة ديت يعني يوم، وبرضو أشرنا لأن التوزيع وصل لمئة ألف، ومع تطور الأحداث بقى أحداث كتير جدا. احنا عايزين نتذكر الفترة دي إن كان فيها مثلا حدث ربما المصريين كلهم أجمعوا عليه وكانوا فرحانين بيه، حتى الفقراء والفلاحين الأجراء كلهم كانوا فرحانين بافتتاح قناة السويس، وده كان حدث ضخم جدا. وقلنا المرة اللي فاتت إن الوقائع نفسها تفرغت تماما للافتتاح، لتفاصيل الافتتاح، وما اهتموش بنشر أي خبر آخر مهما كانت أهميته، لأن الافتتاح ابتلع كل الصحافة اللي موجودة يعني. وهكذا. ومسألة الدين اللي هي كانت بين الخديوي إسماعيل والبنوك الأوروبية، ولو أي حد اهتم بالمسألة دي وقرأ شوية صغيرين جدا هيكتشف إنها كانت كلها ملك آل روتشيلد، هم نفس العائلة اللي ما زالت موجودة حتى الآن ومهيمنة على العالم تقريبا مع الأسر الأمريكية الكبرى، وهي نفس العائلة اللي أسست إسرائيل آل روتشيلد، وكانوا بيتباهوا طول الوقت إن هم مؤسسين إسرائيل. هم نفسهم أصحاب الديون بتاع الخديوي إسماعيل واللي غرقوه، ووصلوا الدين الديون المصرية لأكثر من 90 مليون جنيه، وده كان رقم ضخم جدا بالمعايير الموجودة وقتها يعني. أنا أقصد إن قناة السويس ومسألة الديون دي والخديوي إسماعيل أفرط في استخدام الديون، وأفرط في استخدام أجزاء كبيرة من الديون في شراء قصر في تركيا وبناء قصور كذا والأوبرا وحفل واحد يصرف عليه مليون و200 ألف زي حفل الافتتاح، وبزخ، وكمان إن هو عامل مرتبات لرؤساء التحرير وكل من يريد توظيفه لخدمة مشاريعه الشخصية يعني. كان في يعني إسراف غير طبيعي في كل هذه الأمور كانت الصحافة بتنتقدها، لكن لما وصل فكرة صندوق الدين ووصل إن يبقى في وزيرين في الحكومة في مصر، من واحد فرنسي وواحد إنجليزي، ووصلت الأمور بقى في صدام، الخديوي إسماعيل لم يجد أمامه، ودي مفارقة برضو مهمة جدا، إلا اللوز بالشعب، بالبرلمان، بالصحافة المصرية، وما كانش حد يقدر وقتها يعبر عن هذه الانتقالة الكبيرة سوى الصحافة المصرية. حتى الصحف اللي كانت معارضة لما الخديوي رجع لهم الصحف تضامنت معاه، ومن يريد أن يعود للفترة دي ويبحث يعني في الكتب، الكتب رصدت المسألة دي بشكل جميل جدا، هيجد الحقيقة تدفق في الأحداث وفي الأخبار وفي التغيرات وفي المواقف، حاجات من أجمل وأوجع ما يمكن الحقيقة في الفترة دي. لأن الخديوي إسماعيل بعد ما غرق البلد كلها ودخلت بقى كل أملاك البلد وكل أملاكه هو الشخصية اللي هي الدايرة الثانية لما دخلوا يصفوها دي كلها، بالنسبة للصحف كانت أخبار يومية في منتهى الثراء في منتهى الأهمية، وبالنسبة للعموم المصريين مصدر شغف رهيب ومصدر خوف وطني على البلد بشكل كبير جدا، ومصدر كمان فضول مش عارف اسميها ايه يعني، اللي هو تلصص على حياة لان في صحف بقى بدأت تهاجم الخديوي اسماعيل بضراوة يعني، وصحف بتهاجم كل امراء واميرات الأسرة المالكة واوجه الصرف الرهيبة اللي هم عايشين. الإنترنت وقف شوية. دي كانت السبب الأساسي في خلع هو إسماعيل النت فصل عندك شوية، تقريبا حد اتصل بيك فأنت فصلت لحوالي 20 ثانية. ما من غير اتصال الحقيقة، بس معلش، بس ان انا متوقع اعرفك يعني. يعني. كويس. أنا عايز أقول إن الأخبار اللي هي فكرة تدفق الأخبار اليومية للصحف، يعني فكرة القلق الناتج عن وجود وزيرين في الحكومة، ما فيش قرار لأي وزير في بقية الحكومة، كل النظار إذا قرروا أي قرار أو أمروا بإنشاء أي حاجة أو الصرف على أي شيء لابد أن تذهب هذه القرارات الورقية إلى الوزيرين الأجنبيين ليوافقها على قرارات بقية النظار، يعني هم بقوا سلطة فوق سلطة الحكومة. دي تفاصيل كانت الصحافة مهتمة بيها جدا ومستغرقة فيها تماما، وفي تفاصيل صحف مهتمة جدا ببزخ الخديوي إسماعيل في مصاريفه الشخصية هو والأسرة المالكة، والأمراء والأميرات كانوا أخبار في بعض الصحف. ووصل الأمر إن في بقى خوض في الأعراض وفي تطاول على كل الأشياء الشخصية، إلى جانب الصحف الكبرى المهتمة المحترمة اللي هي مشغولة بالمسائل الوطنية بشكل موضوعي وكبير جدا، والدفاع عن مصر في مواجهة الاحتلال اللي هو على الأبواب، لأن كان باين كل الإشارات وكل الأحداث وكل التفاقمات اللي بتحصل يوميا في مصر كلها بتقول إن الإنجليز لازم هيدخلوا مصر. والجيش طبعا كان في يعني أوج وطنيته في فترة إرهاصات الثورة العرابية دي، كان يعني الصحافة الحقيقة كانت خلية كل المجتمع على قلب رجل واحد، كل المجتمع في حالة غليان، كل المجتمع في حالة ترقب. فأنا شايف إن الدور هنا كان يعني كل الصحف اللي قرينا أسمائها دي وغيرها، لأن هم كانوا فقط اليومي فقط 60، الإجمالي 200 إصدار يعني. فكل دول كانوا يعني لو تصورنا إن في 200 ألف مصري أو 300 ألف مصري بيقروا والمحيط اللي حواليهم بيسمع أو بيهتم باللي بيجي في الصحف ده يوميا والباقي بيتناقلوا كل هذه الأخبار، فده معناه إن كانت الصحافة قايمة بدور حيوي يساوي وظيفة القلب في الجسد يعني. التفاقمات دي كلها أدت في النهاية لأن الخديوي إسماعيل يخلع، يعني ان الخديوي اسماعيل لانه في النهايه انتهج نهج العناد والرفض وعدم الانصياع لشروط البنوك الاوروبيه والدول الاوروبيه حاميه هذه البنوك او اللي بتتلكك بشكوى هذه البنوك عشان تدخل تتمكن من مصر. يعني الحقيقه ان هم انجلترا وفرنسا والمانيا ما وفروش وقت ولا جهد خالص وراحوا للخديوي وصمموا ان الخديوي اسماعيل، راحوا للسلطان اقصد، وقالوا ان الخديوي اسماعيل بيمثل خطوره شديده جدا على الاوضاع في مصر ولا بد من استبداله بابنه التوفيق. وتوفيق كان رئيس وزراء وقتها وكان يعني غارز او غارق في كافه هذه الاحداث يعني. وهو كان عنده اتجاه تاني خالص، ما كانش مع الصحافة الوطنية ولا كان مع موقف أبوه الأخير، ولا هو كان عنده ميل لأن الأمور دي كلها لازم تتحل مرة واحدة وفورا، وأن التعامل مع الأوروبيين أو دخول الإنجليز زي ما التاريخ بيقول لنا كلنا وإحنا عارفين التفاصيل دي يعني. وبدأ تاريخه طبعا، شالوا إسماعيل وجابوا توفيق وبدأ تاريخه مثلا أول قراراته نفي جمال الدين الأفغاني واستبدال رجال إسماعيل بالكامل مرة واحدة وترتيب الأمور كلها في سكة كانت الحقيقة لابد أن تؤدي في النهاية لأنه يروح يطلع على المركب الرئيسية في الأسطول الإنجليزي ليهنئ القائد الإنجليزي على تحطيم إسكندرية مثلا يعني وعلى احتلال مصر. وفيما بعد طبعا أول قرار عمله بعد الاحتلال هو قرار حل الجيش المصري، يعني في وقائع يعني ما زالت تدمي القلوب حتى الآن لو أي حد أراها يعني. نرجع للصحف لأن واضح إن الكلام كله بس هو ده كلام الصحف، أنا اللي أنا بقوله ده مش آراء شخصية قد ما هو تأثر بالجو اللي عملته الصحف. يعني أي حد هيدخل يقرأ الصحف أو يقرأ الكتب اللي سجلت تفاصيل الصحف هيلاقي نفسه في قلب الكلام اللي أنا بقوله ده، يعني هو مش منفصل ولا بعيد إطلاقا. يعني عايزين نقول إن هو في روضة المدارس عملها الخديوي اسماعيل. كان في حاجه اسمها ديوان المدارس ايام محمد علي، كان المسؤول عنه الشيخ رفاعه. لما اسماعيل عمل روضه المدارس، مجله روضه المدارس، وهي مجله مختصه بالعلم او التعليم والادب والفنون، ودي كانت برضو حاجه متخصصه جميله جدا، وكان بينشر فيها اي حد عنده بحث علمي او اي حد من العاملين في وزاره المعارف وعنده كتاب جديد بينشر فصول الكتاب كاملا. ووصل الامر ان هم شجعوا الطلاب على انهم يكتبوا، وجايبين مثل اللي هو اسماعيل صابر الشاعر، اللي هو الكاتب بتاع عيلة صبري بالقصيدة الشهيرة بتاعته. ده كان أحد الطلاب اللي بدأوا وهو لسه طالب أظن في المرحلة الثانوية دي، إن هو بيكتب في جريدة روضة المدارس أو مجلة روضة المدارس. من الحاجات الأولى اللي اهتم بها إسماعيل وبتعتبر بتاعته وبتاع الدولة روضة المدارس، وهي عسوب الطب وأركان حرب الجيش المصري. روضة المدارس دي بقى كان لها أهمية ثقافية، إن لكل الأسباب اللي أنا قلتها، فكرة الكتابة، كتابة مقالات علمية، كتابة أبحاث، كتابة أي تفاصيل لها علاقة بالتربية وبالتعليم، كتابة أي حاجة أدبية كمان زي قصيدة شعر أو المقالات الأدبية المتخصصة في الأدب وقتها. كان لسه طبعا ما انتشرش في مصر فكرة القصة القصيرة أو الرواية، كانتش لسه خدت المدى بتاعها. والمجلة دي كان فيها حاجة ظريفة جدا، إنها أول مجلة يشرف عليها أطباء، يعني اللي بيكتبوا مادة يعسوب، مجلة يعسوب الطب، إن اللي المشرفين عليها ورئيس التحرير واللي بيكتبوا فيها أطباء. والظرف في عسوب الطب كمان انها اول صحفيه مصريه كتبت فيها، او سيده مصريه اسمها جليله طمرهان. دي اظن انها كان لها متخصصه في التمريض او حاجه، لانها كانت بتنشر طول الوقت عن الحمل وصحه المراه ونصائح لتربيه الاطفال. برضه بنلاقي اللي هي فكرة أول دي زي أول صحفية أو أول كاتبة في مجلة مصرية، وده وقت مبكر جدا يعني 1870 وحاجات كده. يعني احنا عندنا مقولات تانية إن أول صحفية كتبت أول حاجة، دي معلومات مش صحيحة. المعلومات دي هي اللي دقيقة جدا لأنها موثقة في الكتب وبالتواريخ. يعني حصل حاجة تانية في عهد إسماعيل جنب الصحف اللي هي الرسمية أو الصحف اللي حتى اللي هي ملكيات خاصة ومزدهرة. إسماعيل عمل حاجة كده، كان لعيب هو، يعني لعيب الحقيقة. اللي يقرأ عن الخديوي إسماعيل هيكتشف إن هو مش اللي بني القاهرة دي بس وخلاص كده، هيلاقي تفاصيل تانية كتير جدا مدهشة وصادمة. ومن ضمنها المعلومة دي إن هو كان بيحب الصحف الشعبية. الصحف الشعبية دي كان الكتاب اللي سجلوها في الكتب بتاعتهم كلهم، زي عبد اللطيف حمزة أو صلاح قبضايا أو غيرهم، أو إبراهيم عبده، دول اللي هي الصحيفة اللي بدون ترخيص، اللي يسيبها الخديوي عشان تعمل له أي مهمة، يعني حاجة زي الديرت ويرك كده، ومنتهى السهولة ممكن يعصف بيهم، يعني ممكن يوقف الجريدة، ممكن يسجن صاحبها، ممكن لكن هو شايف ان دورهم ان دي صحيفة عشوائية، صحيفة دخيلة، صحيفة مش معترف بيها يعني، لكنه استخدمها اكتر من الصحف اكتر من الصحف الرسمية، مش في تفاصيل صغيرة كمان، ده في الهجوم على السلطان العثماني. وفي وقائع كتير جدا في وادي النيل. دي كانت أول صحيفة أهلية، وفي عددها الأول بتقول كلام ضخم جدا: إسماعيل استحق أن يلقب بمحيي مصر وإمام العصر، وأن حكومته كالطبيب الحاذق والحبيب الموافق، أعدت لكل داء دواء وسدت كل خلل بما يليق في السداد سواء بسواء، وما ذلك إلا بحسن عناية الأصل. طبعا اللي هو التمجيد الضخم ده، يعني ده مدفوع بشكل علني وواضح يعني، وكمان كلام مخالف للواقع الحقيقة، لأن إسماعيل فعلا كان عايش حالة بزخ تشبه هارون الرشيد، بس هارون الرشيد كان عنده دولة قوية وتراميه الأطراف، والدخل كان مهول جدا يعني لا ينفد، إنما إسماعيل بيستدين عشان يبني قصور وعشان يشتري قصر في على البحر في تركيا، وعشان يعمل حاجات كتير جدا مذهلة، مش عايز أغرق في تفاصيل بعيدة عن الصحافة يعني. كمان كان في صحيفة برضو اللي هي العشوائية دي أو الشعبية، وتسمية الشعبية مش دقيقة الحقيقة يعني، لأن الشعبية دي حاجات لطيفة كلها يعني. نزهة الأفكار دي استخدمها الخديوي إسماعيل في الهجوم على السلطان والباب العالي زي ما بسموه يعني، لكن هم بحلاوة الروح بقى بالتشجيع بالاندفاع بالحماقة انتقدوا إسماعيل بقوة، انتقدوه بقسوة شديدة جدا، فهو وقفها. وطبعا هو كان بينكل بالناس يعني، من سجن لتشريد لاستيلاء على ممتلكات لحاجات كده يعني، كان بيعمل حاجات حركات من دي كتير تشبه قتله لإسماعيل المفتش اللي هو أخوه في الرضاعة، اللي هو مكنه اعتمد عليه ومكنه لدرجة إن هو بقى أقوى منه في فهم كل أمور مصر وإدارة كل أمور مصر، وبقى غني جدا، بقى عنده ثروة طائلة، وهو كان أصلا ابن الداية بتاع الخديوي نفسه، وهي خلفته في نفس الوقت مع ستها يعني، فسمته إسماعيل تيمنا بإسماعيل اللي اتولد معاه يعني. فهو إسماعيل الخديوي هو اللي مكن إسماعيل المفتش أخوه في الرضاعة ده من كل البلد، وإسماعيل المفتش ده وصل لأنه بقى نفوذه أقوى من نفوذ الحاكم الفعلي وأقوى من الحكومة كلها، ويحق له أن يفتش على أي نظارة أو يتدخل في أي مديرية أو يأمر بأي شيء أو يجمع أي أموال، أو لدرجة إن هو اللي اقترح على الخديوي إسماعيل بيع أسهم قناة السويس يعني. هو كان كمان شخص ما بيفهمش على المستوى الاستراتيجي والحاجات دي، وكان مخرب يعني، لكن على الأخوة والمكانة والحظوة دي كلها الخديوي إسماعيل قتله بشكل مخيف يعني الحقيقة، وأجهز عليه ورماه في النيل ولم تظهر جثته يعني، يبدو إن هم ربطوه في حجر ورموه في قاع النيل وعذبوه قبل الموت طبعا يعني. الخديوي إسماعيل ما كانش اللي هو الرقيق بتاع الأوبرا بتاع الموسيقى بتاع أوجيني بتاع قطعة من أوروبا يعني، الإيحاءات دي كلها، الواقع هو الحقيقة، اللي حصل على الأرض هو الحقيقة يعني. بس برضو الصحف كانت أداة قوية جدا، وفي نفس الوقت كانت أداة ضده قوية جدا. بالتزامن كان طبعا محمد عبده زي ما توصلنا يعني من القراية وقلنا المرة اللي فاتت، إن هو كان أول رئيس تحرير يعتقل في مصر، أول معتقل رأي، سجين رأي في مصر في مجال الصحافة يعني. ف اللي كان السائد أو اللي كنا نعرفه أو اللي أنا كنت أعرفه يعني، عشان ما أوسعش المعلومة يعني، إن كان أول سجين رأي، وهذا يقال في نقابة الصحفيين ويتردد في الوسط الصحفي، هو أحمد حلمي. أنا اتفاجئت الحقيقة إن الإمام محمد عبده سبق أحمد حلمي إلى هذا الشرف. عايز أقول كمان محمد عبده والأفغاني كانوا متزامنين مع نفس الفترة، والأفغاني كان له رأي يعني محدش يقدر يعقل منطقية هذا الرأي في لحظة توحش إنجلترا يعني. هو بيقول إنه عايزين يعملوا صحافة وغايته وهدفه تنكيس راية بريطانيا في العالم الإسلامي، في أعتى لحظات توحش بريطانيا، في أسوأ لحظات الاحتلال الإنجليزي في مصر، وكان أبسط حاجة إنه يعملها توفيق إن هو ينفيه فعلا بلطيف حمزة بيقول إن الأفغاني ومحمد عبده يعني اتنقلوا من الرغبة في إصلاح مصر دينيا واجتماعيا إلى دائرة أوسع، وأصبحا يعملان لخدمة المسلمين كافة. يعني الحكاية وسعت خالص لمستوى العالم الإسلامي يعني، وده شيء عظيم. أنا مش ضد يعني الأفكار العظيمة دي، لكن يمكن أن تحسب على الطوباوية، يعني إن الإنسان الطوباوي أو من يحلم بالمثالية في أوقات عاصفة، في أوقات قاسية جدا، في أوقات كل الأشياء الرئيسية فيها بتتداعى. يعني سواء الخديوي إسماعيل ساهم في انهيار قوة مصر الاقتصادية وسلمها، يعني كان من مميزات محمد علي إن هو لم يستدن أي فلوس على الإطلاق في إنشاء أي مشروع، وهو عمل مشاريع ضخمة جدا ومكلفة، وكان بيضغط فعلا على المصريين وعلى الفلاحين المصريين، وبيلم الفلوس من بصلة الفقراء والمعدمين زي ما بيقولوا. لكن في النهاية كل هذه الأشياء بقيت لمصر، يعني زي القناطر، زي كل الحاجات العظيمة اللي هو عملها، زي المدارس، يعني فكرة التعليم، زي كلية الطب، زي يعني الحاجات المدنية العظيمة اللي نتجت من مشروعه الإمبراطوري الكبير أو بناؤه للجيش إلى آخره. كل الحاجات دي كانت بتمويل محلي. إسماعيل عمل نقيض جده اللي هو جاب كل حاجة من بره وسلمهم المقابل طول الوقت، ومكنهم كمان من إن يبقى في صندوق دين وفي مفتشين وفي وزيرين في الحكومة إلى آخره، الكلام اللي هو المعروف جدا ده. اللي كان مزقطط في وسط الكلام ده كله هي الصحافة. الصحافة يعني عايزة جنازة وتشبع فيها كتابة، مش هنقول لطم، لأن الصحافة مهنة شريفة وعظيمة. والحقيقة إن هي في ظل المشاكل الضخمة دي المتداخلة جاية في وقت على بعضها كلها، الصحافة ازدهرت ازدهار كبير جدا جدا. يعني في المرحلة الأولى دي اللي هي بتاع من محمد عبده لغاية تسعينات القرن 19 آخر عقد فيه، يعني الصحافة وصلت لذروة أعتقد إنها الأنضج يعني في، وكمان هي حالة نضوج قصوى، يعني إن إزاي المرحلة التالية على التأسيس على الإنشاء وتوصل إلى هذا المستوى من النضج العظيم. يعني الحقيقة يبدأ مثلا السجالات بقى ما بين الشيخ علي يوسف وكرومر، المؤيد دي لوحدها اللي وصلت إنها بتوزع قد كل صحف مصر، يعني بتوزع 100,000، وبقية الصحف بتوزع 100,000. يعني كان التوزيع يزيد شوية عن 200,000، 210، 215، لكن المؤيد وحدها كانت بتقوم ب100,000 نسخة، وكانت بتوزع بره مصر كمان. والحقيقة إن المجتمعات العربية كانت حتى في القرن 19 مرتبطة ارتباط عضوي بالواقع المصري، سواء سياسي أو ثقافي أو صحفي، والصحف كانت أول أداة تأثير مباشر سواء يومي أو أسبوعي على الرأي العام في الدول العربية. ومن ضمن الحاجات اللطيفة جدا أنا حكيتها لكم وأظن المرة اللي فاتت، اللي هي المؤيد بتاع جريدة علي يوسف كان الموزع بتاعها في البحرين مشهور باسمها، يعني أصبح مشهور باسمها، ده فلان المؤيد مثلا، محمد المؤيد، وبقى اسم الأسرة حتى الآن اسم المؤيد، وهم من أثرياء البحرين الآن، أسرة غنية جدا وصاحبة نفوذ يعني. وأنا في البحرين عرفت إن هم بيفتخروا بهذا الاسم المصري، يعني أو الاسم اللي جاي من جريدة مصرية اللي استمدوا جدهم منها. يعني الأمر بقى في من ضمن الحاجات المتخصصة اللي هي أبو نضارة يعقوب صنوع، وده مشهور جدا. يعقوب صنوع طبعا مشهور في المسرح والحاجات دي، لكن الصحافة الحقيقة ان هو كان اكثر حيوية في الصحافة، وهي جريدة متخصصة مفترض انها بدأت بالكاريكاتير، واول واحد عمل الكاريكاتير في مصر في الصحف هو كان يعقوب صنوع، اللي هي الرسوم والكتابة نفسها كانت بمنطق الكاريكاتير والسخرية والجلد طول الوقت، وهو يهودي مصري. الحقيقة إن أبو نضارة أو يعقوب صنوع ربما هو أكتر واحد هاجم الخديوي إسماعيل، وهاجم كل الخراب اللي هو عمله، يعني الديون اللي يقرا كويس عن يعقوب صنوع هيلاقيه شخصيه جدليه او تاريخه جدلي جدا، لان في ناس بيقولوا ان هو كان يهودي وان هو على علاقه بالدوائر الصهيونيه او على علاقه بالدوائر الروتشيلديه يعني في اوروبا، وان هو كان مكلف بانه يهاجم الخديوي اسماعيل في لحظاته الاخيره بضراوه لاضعاف موقفه لتسهيل الامر على السلطان العثماني في اتخاذ قرار استبعاد الخديوي اسماعيل. طبعا الكلام ده انا ما اقدرش اجزم بصحته ولا برضو اقدر انفيه تماما واقول ان هو ممكن جدا ما يكونش حصل يعني. لا، انا بقول ان ده وارد، وشغل صنوع في الصحافه الحقيقه كان بالمستوى الموضوعي كان كلام جميل جدا يعني. الكتابات بتاعته عن الخديوي اسماعيل واسباب هجومه على الخديوي اسماعيل كانت منطقيه للغايه، وكان المصريين كلهم بيتكلموا فيها في الوقت ده. المفارقه بقى، المفارقه برضو اللي استوقفتني جدا يعني، شان المفارقات التانيه كلها، ان الخديوي اسماعيل لما ضعف جدا وحس ان الديون خلاص بقت هم لا يمكن مواجهته، وان هو اخطاءه لا يمكن اصلاحها، والبرلمان لما رفض الاجراءات التعسفيه بتاع البنوك وبتاع ضغوط الدول الاوروبيه، هو احتمى في البرلمان. وبعدين الصحافه دفعت عن موقفه الجديد بقوه شديده جدا، فارتمى اكتر في حضن الصحافه واحتمى بيها الصحافه. المساله بقى بقت مساله وطنيه، مش مساله خلافات داخليه يعني، ان في دول عايزه تستخدم الدين لاحتلال مصر، زي ما دخلوا مصر ومد رجليهم في قلب الوزاره واللي عملوه ده عملوه، فبقى في ان احنا والبرلمان والخديوي على قلب رجل واحد، وهنتصدى للاحتلال اللي على الابواب ده. الشعب المصري يعني وقع في غرام اسماعيل، رغم ان الشعب المصري كان عارف بالتفصيل كل ما فعله اسماعيل، والبذخ والسفه والقصور والليالي الغناء والطرب والصرف بجنون على اوجه صرف ملهاش اي علاقه بحياه الناس الحقيقيه يعني. ومع هذا المصريين تعاطفوا مع اسماعيل وتضامنوا معاه، ودي من المفارقات اللي تستحق انها تتحلل، يتعمل لها تحليل مضمون. وزعلوا المصريين لما مشي الخديوي اسماعيل، استبعد ونفي وراح ايطاليا. المصريين زعلوا عليه جدا، وكتير من الناس بكوا على لحظة الفراق، في لحظة الفراق بتاع الخديوي اسماعيل، ودي من العجيب الحقيقة. توفيق بقى استهل عصره زي ما قلنا بنفي جمال الدين الأفغاني وإغلاق صحف، مثلا أغلق صحيفة مصر والتجارة ومصر الفتاة ومرآة الشرق، وتوالت صدمات توفيق بقى للصحافة إلى أن بدأت الثورة العربية. الثورة العربية بدأت بعد وقت قصير من تولي، ما كملتش فترة حوالي سنتين، وكانت إرهاصات الثورة كلها تتراكم يعني، وبعدين بدأت الثورة بالفعل في 81، والاحتلال تم في 82 يعني. توفيق برضو عمل حركات زي أبوه كده، اللي هو كان في لما قامت الثورة كان لطيف جدا بقى يعني، لطف لما حس إن الجيش هو صاحب اليد العليا في كل الأمور يعني، لدرجة إن أحمد عرابي بيته في باب اللوق، البيت اللي هو في وسط ميدان باب اللوق اللي قدام البارك اللي هناك ده، البيت ده كان اسمه بيت الأمة، وأحمد عرابي حكم مصر 9 شهور كاملة، ما فيش حاجة بتتم في مصر إلا بقرار من أحمد عرابي، وأسرع عابدين على بعد أمتار من بيت الأمة يعني. بس هو أحمد عرابي لم يرد على باله إطلاقا إنه يعمل استيلاء على الحكم، انه يطرد توفيق ويستولي على الحكم. انا ظني ان احمد عرابي لو عمل ده، تصوري يعني، كانت الامور هتاخد سكه تانية خالص، وما كانش هيبقى فيه احتلال، ولا يعني كانت الامور هتبقى، لكن الاقدار. لما جه بقى طبعا الخديوي توفيق عين شريف باشا، وشريف ده كان محبوب وكان راجل متوازن ومعتدل لحد كبير يعني، وعملوا حاجة اسمها اللائحة الوطنية لما جه إسماعيل. وطبعا دي من الحاجات اللي انشغلت بيها برضه الصحف انشغال كبير جدا. أي حاجة أنا بقولها هي من زاوية الصحف، من وجهة نظر الصحف، من واقع اللي عملته الصحف يعني. سامعني يا أستاذ جمال ولا قطع؟ أنا ألو، سامعك كويس، أنا سامعك. تمام. فاللائحة الوطنية دي الخديوي توفيق بيقول إن الأمة قد أجمعت على تنفيذ مقتضى هذه اللائحة، ومعلوم لجانب أن الأمة إذا اتفقت كلمتها، وإن كان على خلع ملك أو سلطان، فلا بد من تنفيذ إرادتها وإجابة رغبتها. ده توفيق في لما الدنيا عليت قوي مع الثورة، وهو أدرك إن المسائل، لكن هو نفسه توفيق اللي طلع على سفينة قائد الأسطول الإنجليزي عشان يحييه على كانت اسكندرية شبه غزة الوقت كده يعني. في صور فوتوغرافية لإسكندرية في الفترة دي، المدفعية الإنجليزية حطمت أغلب مباني إسكندرية وحولتها لأنقاض يعني. إسماعيل كان رايح يحييه الحقيقة، اسمه توفيق. من ضمن الحاجات اللي كان المفروض نقولها في وقتها يعني، ان الخديوي اسماعيل، شوف التعبيرات بقى، منح عطفه لاكثر من 40 صحيفه ومجله تصدر في مصر بين فرنسيه وايطاليه ويونانيه وانجليزيه. يعني الحاكم اللي ادرك ان الصحافه هي احدث اداه يمكن استخدامها في توجيه الراي العام، او التغلب على الراي العام، او ارتكاب أي فعل، أو ترويج أي حدث أو إنجاز إلى آخره يعني. كما أيد يعني، ده في بقى غير إن هو منح عطفه، أيد ببره وماله أكثر من 25 جريدة عربية تصدر في القاهرة والإسكندرية، من بينها خمس صحف للدولة اللي هي الوقائع ومونيتور وروضة المدارس ويعسوب الطب وأركان حرب الجيش المصري. دي كلها المصاريف اللي هي الإلزامية بتاع الدولة، لكن كان في غيرها 25، وكان في غيرها 40. يعني احنا كده بنتكلم في قول مثلا 60 جريدة، مثلا 60 جريدة هو ومجلة الخديوي إسماعيل. كان من ضمنهم زي ما قلنا في المرة اللي فاتت الجوائب، صحيفة الجوائب اللي هي كانت تصدر من اسطنبول وبيعملها أحمد فارس الشدياق، وكان ده كان أهم جورنال بالنسبة له، لأن السلطان بيقراه والحاشية بتاع السلطان بتقراه، فكان عامل مرتب للشدياق شهري عشان يتكلم طول الوقت عن أخلاق الخديوي وإنجازات الخديوي وما شابه يعني. حسب صلاح أبضاية في كتابه الصحف اليومية المصرية في القرن ال19، هو مركز بس على الصحف اليومية، هو بيقول إن أغلب الصحف دي أو كلها كانت متأثرة جدا بنهج الصحافة الفرنسية، ونهج الصحافة الفرنسية دي اللي هي تدقيق المعلومات، يعني إزاي ما تنشرش أي معلومة بدون ذكر مصدر، أو بناء على وثائق أو أدلة ورقية رسمية. يعني ما ينفعش إطلاقا أي كلام مرسل، ولا أي كلام بدون سند، ولا أي كلام يعني. ودي كانت من المميزات المبكرة في الصحافة المصرية يعني، إن هم إلا بعض الصحف الصفراء، وكان وقتها فعلا موجود صحف صفراء اللي هم كانوا بعض الصحف وصلت لأنها تخوض في أعراض الأسرة المالكة، يعني أفراد الأسرة المالكة، حتى لو كان كلام صحيح بس ما فيش أي دليل. لكن بعض الصحف تورطت في هذا المستوى من الصحافة الصفراء يعني زي ما بيسموها. لكن في العموم والغالب والقاعدة اللي هو أكثر من 90% من الصحف المصرية كانت بتلتزم بالمنهج الفرنسي. الصحف طبعا بعد ما ثبت قوتها واتبلورت وتأكد دورها في الواقع بقت سلاح، يعني بقت سلاح قوي جدا في ايد الخديوي، سلاح قوي جدا في ايد خصوم الخديوي، في ايد الجاليات الأجنبية، في ايد رجال أعمال أو أصحاب المال أو اللي بيديروا البورصة أو اللي بيديروا تجارة الأقطان. وده كلام قديم يعني احنا شفناه مؤخرا في بعض الصحف وكنا مستغربين، لكن الحكاية دي يعني ان كبار تجار القطن يستخدموا الصحف في اعلان اسعار يعني عشان يروجوا للتجارة بتاعتهم، يعني اللي هي وانت انا صحيفتك واقعة فانا هديك قرشين ومكنك من الاستمرار، بس تيجي في موسم القطن وتعمل اللي انا عايزه، يعني تعمل لي الحاجات الحلوة اللي انا عشان أبيع كويس وأكسب كويس وأستمر في إن أمولك وفي الخفاء. يعني مش ده بس، كان في كافة المجالات. يعني كرومر مثلا عمل، كان صاحب الفتح والسبق في حاجة اسمها احتكار المصادر، يعني دي افتكاسة يعني تنسب لكرومر، يعني أو مش عايز أقول إنه ابتكار يعني لأنه حاجة سيئة جدا، فإن هو مثلا جريدة زي المقطم وبيعملها راجل اسمه فارس نمر وعميل للإنجليز ومنبطح وإنسان يعني مغرم بالاحتلال، يعني مازوخي على المستوى الوطني، هو شخص مازوخي تماما، يفتح كل الأمر من كرومر لكل الجهات الحكومية أن تعطي لفارس نمر وزملائه كل ما يتم، كل الأخبار المهمة، كل ما يجري، حتى لو هو حاجات لسه ما تمتش وتعتبر في طي الأسرار، يعني في إطار الأسرار. نفس الكرومر بنفس الأمر، إن ممنوع على أي جهة حكومية أن تعطي الشيخ علي يوسف أي خبر. يعني برضو كانت من الحاجات اللافتة جدا في فكرة استخدام الصحافة يعني مثلا كان في حاجة في الوقت ده الشيخ علي يوسف مهتم بيها جدا والمؤيد مهتم بها جدا، اللي هي الأكثر توزيعا ديت، اللي هي الحملات الإنجليزية على السودان. الحملات دي الإنجليز كانوا بيعملوها تمهيدا وتوطئة لعدة محاور، منها إن مصر لازم تخرج من السودان خالص وإن تبقى التواجد إنجليزي فقط، وإن خيارات السودان تروح لإنجلترا وحدها، وإن ده لازم يتم بخطوات مش صادمة ولا مكشوفة، ولا يتم بطريقة كرومر، بطريقة الإنجليزي الكلاسيكية المعهودة، يعني إن دايما في خراب ما، في أعمال قذرة ما إنجلترا بتعملها بدون إعلان أو بتمويهات طول الوقت. فالشيخ علي يوسف عايز يعرف أخبار الحملات الإنجليزية دي في السودان وينشرها، وممنوع إن الجهادية نظر الجهادية ولا الجهات التابعة له تدي لعلي يوسف، إنما يدوا للمقطم، يدوا له تفاصيل ما تكشفش تحركات الإنجليز العميقة جدا في السودان. الشيخ علي يوسف وقع في إيده تلغراف رايح للجهادية، فهو طبعا بحكم الصحافة والسبق والخبطات يعني نشر جزء من التلغراف ده، فكرومر اتحجج وقام عامل له قضية عرفت باسم قضية التلغرافات، بس ده في إطار اللي هو احتكار المصادر اللي عامله كرومر. يعني كرومر كان طول الوقت حريص، وأنا هقرأ لكم حاجة هو كاتبها عجيبة جدا عن موقفه من الصحافة، يعني اللي هي في مصر، الصحافة في مصر. فعمل للشيخ علي بيت التلغرافات دي والقضاء أنصفه زي ما قلنا في بداية الكلام. يعني عايز اقول كمان على مستوى يعني في كلمه اسمها الروتاتيف، الروتاتيف دي نوع من المطابع، ده نوع من المطابع كان حديث جدا في أوروبا وأمريكا، ملائم للصحف غزيرة التوزيع، يعني اللي هي اللي بتعمل مئات يعني. فأول جريدة جابت الروتاتيف دي هي كانت المؤيد الشيخ علي يوسف يعني، عشان التوزيع زاد جدا، فلازم يطبع. لما جريدة تطبع مثلا 120 ألف نسخة وقتها، ده رقم أسطوري يعني، فما كانش يقدر عليه غير النوع ده من المطابع. وطبعا ده كان عز فكرة التنافس الصحفي، اللي هو فكرة السبق وفكرة الخبطات وفكرة تأسيس بقى كل الحاجات. يعني مثلا أول حوار عملته الأهرام كان مع الخديوي وتوفيق، فكرة الحوار بقى نفسه، بس طبعا كان بينزل في الصفحة الأولى يعني، ما كانش له صفحات مخصصة جوه، ولا كان مصنف تبع تبويب معين يعني. وعملوا حوار مع دي ليسيبس مثلا يعني، بس دي الفترة اللي اتشكلت فيها كمان الأشكال اللي ربما نتكلم فيها في آخر لقاء، اللي هو التحقيق. والتحقيق طبعا بيتعمل يعني، قعد لازم كل نوع من الأنواع دي يتكرر كتير جدا لغاية ما يوصل لأنسب صيغة أو مستوى أو شكل جمالي أو تكنيك مهني، إزاي إن أنت توصل التحقيق لأفضل مستوى ممكن، إزاي تقدر توصل الحوار لأفضل مستوى ممكن، إزاي تقدر تطور مجموعة أخبار وتدخلها في بعضها وتحولها لتقرير. الحقيقة إن الفترة دي الصحف فيها زخم يعني، فيه تلاقي محاولات بتعافر الصحف كلها لخلق هذه الأشياء. ما كانش طبعا الكلام ده، الفنون دي ما كانتش موجودة يعني، كان معروف المقالة بس هي اللي كانت معروفة، والخبر نفسه كمان كان بيكتب بمحسنات وبسجع وبتاع، فكانوا بيفسدوا لب الخبر يعني. الصحافة طبعا اتنقلت في الفترة دي، انت عندك تدفق أخبار من كل الاتجاهات، الاحتلال مولع البلد والخديوي خاين والأحداث لا تتوقف في كل الاتجاهات يعني. لك أن تتخيل مثلا صديقنا العظيم فتح مبابي عامل رواية اسمها رقص الإبل، عن إرسال الخديوي توفيق ل 13 ألف من الجيش المصري، وده برضو كان من الحاجات اللي الصحافة شغوفة بمتابعتها ومتابعة كل تفاصيلها. رقص الإبل ده عن 13 ألف ضابط وجندي من الجيش المصري بعد حله، جمعوهم تاني وأرسلوهم إلى السودان، بمسمى على رأس هذا الجيش رجل إنجليزي جاهل ليس له في العسكرية ولا في الحروب على الإطلاق ولا في قيادة أي كتيبة حتى، هو مودين ضابط جاهل في البحر في مراكب في قاع المراكب لغاية ميناء بورسودان. دي الحقائق التاريخية يعني اللي الصحف كتبت عنها، وفتحي مبابي رصدها في روايته الجميلة جدا اسمها رقص الإبل. ومن ميناء بورسودان بمجرد نزولهم الميناء مباشرة يمشوا إلى دارفور في غرب السودان بزعم القضاء على الثورة المهدية. الثورة المهدية كان اشتد، الجيش بتاعها كان اشتد جدا واستولوا على مناطق كتير جدا، وبقى نفوذهم قوي ضد السلطات سواء المصري او الانجليزي يعني. والحقيقه ان انا متصور ان طول الوقت هم الانجليز اللي كانوا ورا الثوره ديت، تصوري يعني. وان ال 13 ألف دول يمشوا من السودان لغايه دارفور، وان المهديين دول او الثوار دول اذا كانوا ثوار فعلا يقضوا على ال 13 ألف بالكامل، تقريبا ما رجعش منهم ولا واحد. والكلام ده طبعا كان فعل عمدي او غير عمدي الله اعلم، لكن الصحافه كانت مشغوله. زي دي من ضمن الحاجات اللي بقول عليها ان الحملات، حملات السودان او احداث السودان اللي كانت الصحافه مشغوله بيها طول الوقت وبتحاول تغطيها وتتحقق منها. ازاي بقى انت بتبقى عندك اخبار كتير جدا توصل لانك تعمل ما عرف فيما بعد التقرير وتعمل التحليل. يعني عندنا خبر وعندنا حوار وعندنا تحقيق وعندنا تقرير وعندنا تغطية وعندنا تحليل، عندنا حاجات كتير جدا. الحاجات دي كلها اتبلورت الحقيقة في الصحف وقتها في شكلها الأول يعني. طبعا خدت النص الأول من القرن العشرين كله برضو في التحسين يعني، التحسين والتطوير والتقدم في الأشكال الفنية للصحافة الحقيقة. لكن ينسب الفضل في الدفعة الأولى وفي الانطلاقة الأولى وفي التطور الأول للثلث الأخير من القرن ال19. عايز أقول كمان إن الصحافة وصلت في علاقتها بالرأي العام إنها كانت بتأثر فيه لدرجة إن هي اللي بتشكله، هي اللي بتوجهه، هي اللي بتقرر الرأي العام يوصل لأي مدى في مصر. وكانت الذروة طبعا والتلاقي الكبير جدا بين عموم الناس حتى اللي ما بيقروش الصحف، وتأثير الصحف كانت أثناء الثورة العربية. لكن قبلها في مسألة الدين دي اللي هي الديون اللي عملها الخديوي إسماعيل، الصحف وصلت لأنها شريك مش مجرد طرف بيغطي الأحداث، لا الصحف بقت طرف وطني شريك في الدفاع عن مصر والتصدي لتداعيات الديون اللي كانت باينة جدا. يعني الخطر الداهم اللي هينتج عن تراكم هذه الديون وحجم خدمة الدين، الصحافة وصلت لأنها كأنها سلطة فعلية أو سلطة فوق السلطة، يعني رأيها بقى أعلى لدرجة إن الخديوي لجأ واحتمى بالصحافة. دي برضو من الحاجات المهمة جدا في تاريخ الصحافة، اللي هو القدرة على التأثير. كيف يكون للصحيفة أو للكاتب أو للصحفي قدرة على التأثير في جموع من الناس، وإن يوجههم في اتجاه، وخاصة في المسائل الوطنية يعني. طبعا ده ما بيحصلش، يعني العك اللي بيحصل دلوقتي في حاجات فن أو فضايح أو الحاجات اللي هو بص العصفورة والعك ده كله، ده كلام ملوش علاقة بفكرة التأثير أو تشكيل الرأي العام. يعني احنا بنتكلم على قضايا وطنية كانت الصحافة مهتمة بيها في التغطية، ووصل الأمر إن الصحافة أصبحت شريك في الفصل في هذه الأمور. يعني الصحافة كانت شريك للبرلمان وشريك للخديوي وشريك لكل الرموز الوطنية في تقرير مصير الديون أو مصر المدينة. لكن في النهاية تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يعني، لكن ده لا يقلل إطلاقا من الدور الوطني اللي لعبته الصحافة المصرية الحقيقة في افتتاح القناة والثورة العربية والديون والجرائم الاحتلال فيما بعد. يعني مثلا البطل الحقيقي مثلا في، احنا طبعا هنتكلم بعد كده عن الصحافة في القرن العشرين، بس على سبيل المثال دنشواي، حادثة دنشواي 1906، ودي اللي مشت كرومر. يعني كرومر اللي فضل يلعب بالصحافة المصرية طول الوقت، وهو كان ده هي يعني بمستوى إجرامي الحقيقة. يعني ده ما كانش رجل سياسة ولا مندوب سامي ولا حاكم ولا، لا ده كان مجرم مسلطينه على مصر الحقيقة. والحقيقه ان كان في ناس بتنافقه كتير وناس بتتكلم عنه كويس وناس، يعني فيما يتعلق بالصحافه مثلا في اراء قويه جدا بتقول ان كرومر هو اللي حافظ على حريه الصحافه في مصر. يعني يصل الامر الى هذا اذا كان هو جاي لتحطيم حريه مصر، يعني ازاي حاول او حمى او دعم حريه الصحافه في مصر. يعني ان هو يتزوق بالمفهوم ده وقتها يعني، وان الناس تدافع عنه باعتباره هو قناعه واعتبار هو فعل هو عمله، لا. لو كلام عن حرية الصحافة يبقى الخديوي إسماعيل رغم كل الألاعيب اللي كان بيعملها يعني. لكن هي طول الوقت حرية الصحافة ظلت طول الوقت. يعني طبعا في حاجة اسمها قانون المطبوعات صدر 1881، قانون المطبوعات ده بنوده موجودة، ممكن أبقى أحطها لكم على الماسنجر. يعني قانون المطبوعات ده جاي تقريبا لتجريم الصحافة، يعني مش منع حاجات ولا عمل حدود ولا الحد من قوة الصحافة، لا ده قانون المطبوعات يبدو من بنوده 23 بند يبدو ان هو كان جاي تقييد الصحافة الحقيقة، هو انه بيكتفها يعني خلاص الترفيس والتنطيط والحركة والحيوية والحماس والتدخل في المسائل الوطنية بالشكل الهائل اللي حصل ده كله ستوب، كله ستوب، ولابد من تقييد أيدي وأرجل وتعمية عيون الصحافة كمان يعني. لكن الحقيقة إن ده ما حصلش بشكل كامل، وإن حتى كرومر نفسه ما قدرش يمنع حركة الصحافة وحيوية الصحافة المصرية ولا تطورها. احنا كده بقالنا ساعة وعشر دقايق، هل بتشوفوا أنت تحب تكمل تاني ولا ندخل في جزء من الحوار بحيث إن الناس هو برضو دايما يكونوا دايما معانا؟ المحاور بتبقى كتير جدا طبعا طبعا والكلام طبعا بيبقى أفضل. طبعا، لأن احنا نتكلم كده عادي احنا زي ما بنقول. غطينا النص الثاني من القرن 19 وبدايات القرن العشرين احنا في هنبدأ في الصحافة. ال20. آه هو يعني الحقيقة عندي كتاب جميل جدا عامله الدكتور هشام عبد العزيز عن الصحف المصادرة في مصر. جميل. كتاب متخصص فقط في مسألة الصحف اللي تم مصادرتها. فهو ده يستحق لقاء لوحده لو جميل حبيته ده ووافقته جميل عليه يعني. جميل جميل. كمان في كتاب عن الصحف والقضايا الوطنية، احنا اتكلمنا في أغلب المحاور بتاعته دي. وكمان في كتاب للدكتور عواطف عبد الرحمن من أهم ما يمكن، اسمه الصحافة الصهيونية في مصر. وده أظن أنه مهم وخطير في يعني. السياق الحالي يعني طبعا. هذا يعني مهم. انا بعد اذنك برضو احب ان احنا ايه الناس تتفاعل معانا، تفضل. وكده احنا تقريبا بشكل الدورة هتمتد اكتر من الجلسات اللي احنا حددناها، لان احنا لسه في التاريخ اللي هو كان المفروض ياخد هياخد منا جزء اكبر من الاشكال. وقت ما تحب تقول لي نوقف نوقف، ما فيش أي مشكلة، أو نحدد عدد اللقاءات، ما فيش أي مشكلة، أو لا ابدا، يعني احنا زي مستمتعين، لان ده احنا كده دخلنا مش تاريخ الصحافة، احنا بنخش تاريخ مصر من خلال تاريخ الصحافة. ما هو اللي أنا اكتشفته فعلا، اللي أنا بقوله ده مش وجهة نظري ولا موقفي ولا مصمم عليه ولا متبنيه يعني، لكن من يقرأ في تاريخ الصحافة يكتشف بديهية واضحة جدا إن الصحافة والسياسة صنوان، يعني هما وجهين لعملة واحدة أو وجهين لحدث واحد أو وجهين لوقت واحد، يعني الحكاية في ارتباط عضوي نعم. الحقيقة. طيب احنا ممكن نفتح الحوار والنقاش مع الناس الحاضرين والحاضرات جميل. حوالين ما قيل، أو أسئلة تكون مرتبطة كمان بالمرة الماضية، وأنا هبدأ على ما الناس تستعد. أنا عايز منك مقارنة، يعني لو ايوه احنا خدنا محمد عبده وهو يعني له أيادي بيضاء على أسلوب اللغة والكتابة الصحفية، سواء في الوقائع لما هو تولى إدارتها، ولو كمان ما كتبه هو في الأهرام وهو لسه طالب أزهري في ايوه 76 77 برضه، وهو كتب حوالي، فاكر انا يونان لبيب رزق، بس الكلام ده من 20 سنه يعني قريته، يعني ان هو كان حوالي خمس ست مقالات كتبهم وهو أكيد لسه أكيد في متجوز. الأرشيف بتاعك اللي في البلد لسه، صح؟ ايوه طبعا، بس انا بتكلم من ذاكرتي لان انا كنت بقرا يونان لبيب رزق حلقاته لما كانت بتنزل في وقتها في التسعينات. أيوه فعايز المقارنه، لان محمد عبده والنديم الاثنين من تلامذة الأفغاني وأتباعه، أيوه وأسلوب الكتابة لمحمد عبده بالرغم أنه هو تخلص من الحلي والسجع وفي أسلوب الكتابة، لكن عبد الله النديم كأسلوب صحفي في الكتابة، وده كلام كان برضو أشار إليه هيجي الاسم تاني دلوقتي، ايوه دكتور لويس عوض أشار إليه في طريقة ايوه الكتابة وأسلوب الكتاب، لأن حيوية الأسلوب عند عبد الله النديم واستخدام اللغة اليومية المتداولة من وجهة نظري أنا برضو. يا ريت لو عندك تعليق على الجزئية دي، يعني أنت طبعا هتخصص لأسلوب الصحافة وأشكال الكتابة الصحفية في المستقبل، لكن من هذا المنظور ان الاثنين من تلامذة الافغاني، الاثنين اشتغلوا بالصحافة. النديم اخر حياته طبعا انتهى وهو مع جمال الدين الافغاني هناك في اسطنبول. ومحمد عبده رجع تاني إلى مصر واستمر لحد وفاته 1905. فلو حبيت تعلق على هذه الجزئية يعني. هو محمد عبده بدأ حياته ثوري ووصل لمستوى فكري عظيم، يعني الحماس بتاع جمال الدين الأفغاني كان بيعمل عدوى للجميع، والمشترك اللي بين محمد عبده والنديم في الفترة دي هو الروح الثورية الغالبة اللي ارتبطت بالثورة العرابية. يعني وتشاء الأقدار إن العظماء المؤثرين دول يعتقل الإمام محمد عبده وهو رئيس تحرير الوقائع، وهو أهم رئيس تحرير في مصر، وهو أهم رئيس تحرير عنده رؤية في ذلك الوقت، يعتقل محسوبا على العرابيين. والغريب إن محمد عبده كان بيقول لأحمد عرابي ويقول للعرابيين إن الظروف كلها، ودي كانت رؤية عظيمة وقتها يعني، أو رؤية واحد فاهم كويس جدا او بيقرا الابعاد كلها في وقت واحد بشكل عميق، انه قال لهم ان الثوره بالشكل ده هتفشل والانجليز هيدخلوا مصر. نعم. وتحقق كلامه، وفي تفاصيل كتير في الكلام ده عشان ما نطولش يعني. والغريبه بقى ان هم لما انهارت الثوره العربيه وقبضوا على القاده بتوعها وقتلوا واحد زي محمد عبيد في التل الكبير العظيم محمد عبيد، أو عرابي نفسه اتسجن وبدأوا يجهزوا لمحاكمته، قبضوا بقى على الصفوف الثانية ووصلوا لمحمد عبده. لما كلموا معاه قال لهم إن أنا عرابي، أنا من ثوار الثورة، من المشاركين في الثورة، لم يتردد إطلاقا ولم يتنصل ولم يعني هي وهي دي روح الثوري الحقيقي، إن هو ما خافش من السجن ولم يتهيب التحقيق، رغم ان الحقيقه ان هو كان متحفظ على الثوره زي علي مبارك مثلا يعني، مع الفرق مع الفرق. مع الفرق. لكن كل هذه الاحداث مع الثقافه مع النباهه الشخصيه والمواهب العظيمه اللي عند الامام في فهمه للغه وفهمه للواقع السياسي وفهمه للحياه السياسيه على الارض من خلال الصحافه واحتكاكه بالافغاني ومعرفته بالنديم نفسه يعني، والتيارات اللي كانت موجودة في مصر كلها ثقافية أو غير ثقافية، دي وصلته لمستوى من الفكر أو الحكمة حاجة كده بقى من المفكرين، أنا أحسبه طول الوقت من المفكرين يعني، نعم. يعني مستوى عظيم يعني. لكن النديم يعني أشبه بأحمد فؤاد نجم كده، اللي هو اللي عنده قدرة هائلة على الانتشار، يعني عنده الروح الشعبية، مفيش فاصل بينه وبين الناس، مفيش نعم. فاصل بينه وبين الشعب، نعم. وكمان هو بليغ في لغته العامية، بليغ جدا جدا. يعني، بلاغة شعراء العامية زي فؤاد حداد وصلاح جاهين وبيرم التونسي، دي بلاغة ما تناطح أعظم فصحى على الإطلاق يعني. نديم كان أول واحد في الصف ده، في الطابور ده الحقيقة، بس مع ثورية بقى، مع روح السكندرية، روح يعني. نديم يظل بعد الثورة 9 سنوات هارب، لأنه عنده اعتقاد أنه ممكن الشعب يهب تاني والثورة ممكن تشتعل مرة أخرى، وهو مش عايز يبقى محبوس في أي مكان عشان لما الثورة تيجي تاني يعني. هو لم تنطفئ روح الثورة داخله إطلاقا إلى أن مات يعني، هي كتابته وروحه كانوا شبه ده جدا يعني. وكمان قدرته الفذة أثناء ال9 سنوات والهرب دول على إنه يعيش أدوار، يعيش مرة شيخ مغربي ويعيش مش عارف مرة فلاح إيه يعني، هذه القدرة الفذة يعني. هو كان أيضا جنب الثقافة والثورية والروح الوطنية والهمة العالية كان ممثل حقيقي قدير يعني، انت فاهم ان هو يقدر يفلت من المخبرين والباحثين عن المكافآت ببساطة شديدة جدا يعني. فده نوع يعني اللي هو من رغم ان محمد عبده فلاح ومن قرية واشتغل بإيده وترك الدراسة وهو في 16 وراح الغيط عشان يقنع أبوه، وأبوه اللي رفض وصمم إنه يكمل تعليمه. يعني محمد عبده من طين مصري برضه، لكنه وصل لمستوى فكري عظيم جدا، والنديم وصل لمستوى مهني عظيم جدا، سواء كشاعر أو رجل ثورة أو وزير إعلام للثورة أو خطيب مفوه أو إمام، حتى إمام في الصلاة والحاجات دي، كان متعدد المواهب عظيم يعني الحقيقة. هو طبعا انت أنت ثوري، انت ثوري فانت متحيز. وده هيجيبني للنقطة الأساسية التانية. متحيز للاثنين على فكرة، متحيز للاثنين لاثنين برضه. بس انا عايز اضيف، بما ان احنا بنتكلم عن الصحافة لكن بنتكلم برضو عن تاريخ بلد، لان هو محمد عبده موقفه كقراءتي انا له، يعني ان هو بيشوف ان الوضع اللي احنا فيه، وضع التراجع اللي احنا فيه، اوسع واعمق من الاستبداد السياسي المباشر. ولذلك كان موقفه ان الامر محتاج الى نهضة شاملة في التعليم، وليس فقط مجرد التغيير السياسي. لكن لما وجد ان الثورة العرابية يعني تشكلت وانضم اليها بخلاف واحد أيوة مثلا علي مبارك، وتحمل نتائج هذا، ولذلك ممكن نجد بعدين لما كان بيتم الاحتفال بمحمد علي مؤسس الدولة الحديثة، هو مصدق محمد كتب عبد. هو كتب هو نقد كامل على ان ازاي التحديث ده كله كان يدار من اجل شخص محمد الباشا علي وضد مصالح المصريين كأفراد، وليس من هدف التنمية يعني ما استخدمش كلمة التنمية هو يعني. ده المستوى الفكري الحقيقة في فهم مشروع محمد علي. لأنه يؤخذ عليه بعد كده إنه محمد عبده تعاون مع كرومر وتعاون مع الإنجليز من أجل إصلاحات كان بتتم داخل البلد يعني. لكن طبعا وليد غالي العام الماضي بال كتاب هو اه الدكتور ابو عماد. غازي، هو الدكتور عماد ابو غازي، أيوة. الوريقات اللي هي تم الحصول عليها من تجهيز للفكرة الثورية لمصر بعد التحرر من الانجليز، وده بنتكلم على 83 84 85 في هذا الوقت، بعد مظبوط وهو مظبوط خارج مصر يعني. ويصل ايوه الأمر إنه وليد برضو وعماد أبو غازي بيقولوا إن هو دخل مصر متخفيا في فترة النفي بتاعته. يا جماعة أنا بقول أيوة. الكلام ده كله عشان أسمح لكم الفرصة إن أنتوا تتدخلوا لو عندكم أسئلة أو هو في بيروت من جمال حضوره وقوة تأثيره قضى ال4 سنوات بتوع المنفى، والناس تمسكوا بيه فقعد سنتين تانيين، يعني كمل 6 سنوات نعم. في بيروت يعني. والإنجاز هناك، لأن محمد عبده رسالة التوحيد للناس اللي هي متابعة خطابه انكتب صيغة لها ده وهو في بيروت. ومحمد عبده الشروح اللي هو عملها في فترة تواجده في بيروت كان جزء مهم جدا في تكوين فكره بعد كده، بعد العودة من المنفى إلى مصر. ايوه المدهش بقى انه توفى صغير السن 56، يعني يعني هم الكبار دول دايما بيبقى اثرهم اكبر كتير جدا من اعمارهم يعني. كنا لسه بنتكلم على سيد درويش قبل البث وقبل التسجيل، وإزاي إن هو كمان ايوه رحل صغير السن. ايوه طيب لو حد عنده أي سؤال فيما قيل أو مناقشات، أهلا وسهلا بالمناقشات. مفيش، يبقى إحنا ممكن نكمل جزئية لو حبيت في اللي أنت كنت عايز تكمله، لأن إحنا دلوقتي أنا شكلي كده زهقتهم ولا حاجة؟ لا لا أبدا، بس ممكن الناس ما عندهاش أسئلة يعني. أنت بتصرف سرد تاريخي على يعني متوافقين على ما قلت، ما فيش شيء أيوه لا يستدعي الاعتراض يعني أو النقد أو في قانون المطبوعات ده نعم. بيقول لك ايه بقى النصوص من الحاجات الظريفه اللي هي برضو زي ما كنا عندنا احنا اوائل صنعوا الصحافه، كان عندنا اوائل برضو في صناعه القيود نعم، على الصحافه يعني. لا ينفصلان، لا ينفصلان. يعني عندنا حتى في المعوقات وفي التعب وفي العذاب برضو اوائل يعني. فالقانون المطبوعات ده اللي صدر في 81 بيقول لك يجوز للحكومة في كل الأحوال حجز وضبط جميع الرسومات والنقوشات مهما كان نوعها أو جنسيتها متى وضحت أنها مغايرة للنظام العمومي. خد بالك نعم بقى هنا الصياغة العمومية اللي فيها طيف واسع جدا تقدر تصطاد بيه أي جريدة بدون أي تعب، يعني إنك تعمل عمة تنزل على دماغ أي حد يعني، أو تلبس في دماغ أي حد، أو تنطبق على أي جريدة أو أي حد عايزين يطلعوه مخالف. فهي للنظام العمومي أو الدين، وكل جريدة أو رسالة دورية تشتغل بالمواد السياسية أو الإدارية أو الدينية وتصدر بانتظام في أيام معلومة أو بدون انتظام لا يجوز نشرها إلا بإذن من الحكومة، كما أن التبليغات التي تصدر من نظارة الداخلية بقصد نشرها يجب أن تكون في صدر أي صحيفة. يعني هو أنا هعفقك ومش هتفلفص يعني هعمل لك. الغريبة بقى أن كرومر عطل القانون ده رغم سريانه كان موجود، يعني عطل العمل بالبتاع ده عشان يزعم أو يوحي أو يدعي أن هو اهو حريص على حريات الصحافه اهو. طبعا هو قاعد يعمل كاموفلاج طول الوقت في حكايه الحريات وتحرير مصر وتمدين مصر وهو ناسي ان هو محتل، بيتكلم هو محتل وهو مانع حارم البلد نفسها من استقلالها ومن حريتها الرئيسيه يعني. فالعموميه دي اصلا حاجه الحقيقه مخيفه يعني. عايز اقول لك ان في واحد اسمه ولي الدين يكن من اتباع كرومر، يعني هو نفسه بيقول متحفظ جدا على اللي عمله كرومر ده، يعني على القانون بتاع المطبوعات ده. وبعدين بيقول هو كمان بقى عن جميع المطبوعات ايا كان نوعها ومهما تكن الطريقه اللي استعملت في طبعها، يعني كل ده خاضع للقانون المطبوعات يعني. ونص القانون ده على حق الحكومه بتعطيل او مصادره او قفل اي جريده، قفل اي جريده او رساله دوريه بامر من وزير الداخليه بعد انذار وبقرار من مجلس النظار دون انذار للمحافظه على النظام العام او الاداب او الدين. النظام العام والاداب والدين كلام عام جدا يعني تقدر تطبقه على أي حد وتجر أي حد من رقبته بسبب التسميات دي يعني. احنا بنتكلم ده على كان موجود بنتكلم على سنة كام؟ 81 انت قلت اصداره. 1881 اللي هو قانون الإصدارات مطبوعات اللي عملوه عشان يحدوا بقى من حريات الصحافة اللي حصلت أيام الخديوي إسماعيل. ده 81 ده توفيق، توفيق. 79 مشي إسماعيل يعني. وطبعا كان نفي الامام محمد عبد الباريس واشترطوا عشان يرجع انه ما يشتغلش في الصحافه. نعم. وبعدين بعد الثوره يعني نفوا محمد لباريس محمد عبده وعينوا سعد زغلول القاضي عشان ما كان مقدم طلب ترخيص لصحيفه اسمها العداله، نعم. فعشان ما يعملش الجريدة دي عينوه قاضي. طالما شغال في القضاء بقى خلاص يعني هذا شيء يشيلوا الفتيل بتاع أي قنبلة عشان ما تضربش يعني. فيودوا واحد باريس ويقولوا له لو عايز ترجع في أي وقت مش هتشتغل في الصحافة، تقعد في بيتك تقرأ وتكتب ومزاجك حلو وخلاص، يعني يمنعوا تأثيره على الرأي العام. وزي قانون المطبوعات ده كان في قانون اسمه قانون مجلس النظار، ده صدر 2009 يعني ممكن نتكلم عنه في وقت لاحق. بس كان القانون ده من المفارقات الطريفة اللي حصلت لما طلعوه فيه طبعا نفس القيود وربما إضافات شوية عليه كمان على بتاع 81، إن كان رد الفعل إن طلعت مظاهرة من 25,000 مصري طالعين يحتجوا على قانون لمنع الحريات أو لتقييد حرية الصحافة يعني. بس كان بيقود المظاهرة دي أو بيتصدرها يعني أحمد حلمي العظيم. أحمد حلمي طبعا خطب في الـ الـ كانوا عاملين المظاهرة دي في الجزيرة اللي هو حديقة الخالدين اللي موجودة دي، كان فيها حديقة ومسمينها حديقة الجزيرة، بيعدوا كوبري قصر النيل يعني. فأحمد حلمي هو اللي خطب في المظاهرة دي أو التجمع، ولأول مرة كان يرفع شعار عاشت حرية الصحافة، كان لأول مرة هذا الشعار. وأظن إن الشعار ده بتاع أحمد حلمي وعاشت حرية الصحافة مفيش فيه سجع ولا فيه معنى، فيه مضمون، فيه قصد، فيه شعار مرفوع لحماية حرية الصحافة. أحمد حلمي اعتقل لأول مرة في المظاهرة دي، وفيما بعد طبعا سجن مدة طويلة، اللي بيقال سببها إن هو كان أول سجين رأي يعني. ولي الدنيا كان ده، وهو من الكتاب من عملاء الاستعمار والراضين عن الاحتلال يعني، بيقول إن قانون المطبوعات اللي هو 81 الذي وضع سنة 81 ونصب ماركوني، ماركوني ده مدير لقلم المطبوعات، ماركوني ده هو نفسه اللي عمل الإذاعة فيما بعد يعني، هو كان مدير قلم المطبوعات في مع كرومر يعني، وكان له دخل بتاع ده، ضيق الخناق على أرباب الصحف يعني. واحد من أتباع الإنجليزي هو اللي بيصف قانون المطبوعات ده، وسلب الأمة المصرية حريتي الفكر والسياسة، فكانت الجريدة تنشر الخبر الذي لا يوافق سياسة الحكومة فيأتيها الإنذار، وقد يحكم عليها بالتعطيل شهرا أو أكثر، وقد تلغى بغتة. واستمر ذلك إلى أواخر 1892. ده اللي بيقوله أحد عملاء الإنجليز، أو كتبت كرومر يعني. وبيقولوا بقى في الفترة دي إن يعني طبعا كرومر لما عمل فكرة احتكار المصادر دي، بيقول لك إن بيصفوا بقى الصحفيين الحالة دي إن الحكومة قفلت بابها في وجه الشيخ علي يوسف وفتحته في وجه فارس نمر وزملائه يعني، فكرة إخفاء المعلومات يعني. فيما بعد وما زال موجود دلوقتي اللي هو في قانون إتاحة المعلومات يعني، مفترض إن إتاحة المعلومات للصحفيين ده بحكم القانون، لكن برضو حتى الآن لم تتمتع الصحافة بهذه الحرية للحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية. حديقة الجزيرة. وأحمد حلمي للي ما يعرفوش يعني، كان وقتها وقت المظاهرات دي ووقت القانون بتاع 1909، كان رئيس، كان عنده جريدة اسمها القطر المصري، كان رئيس تحريرها هو. بس أحمد حلمي بدأ حياته الصحفية في اللواء، وهو كان رئيس التحرير الفعلي للواء، وهو أحمد حلمي كان من النقلات يعني، احنا نقدر نقول إن النقلات من رفاعة للشيخ محمد عبده، للشيخ علي يوسف، لأحمد حلمي ومحمد التبعي، لأن تمام. محمد التبعي بدأ في نفس الفترة، وإحسان عبد القدوس وأحمد بهاء الدين. يعني نقدر نقول إن ده طابور من الصحفيين اللي ساهموا بشكل كبير جدا في تطوير الصحافة المصرية ونقلها في مراحل في غاية الأهمية يعني. طولت كده ولا إيه؟ لا احنا عندنا شادي، عندي سؤال اهوت لما تنتهي من الجزء ده. طيب هو لا تفضل تفضل تفضل، خش خلينا يا في شادي، السؤال. اتفضل اعمل ام ميوت، اعمل ام مساء ميوت. الخير، مساء الخير، أهلا بيكم، شكرا لحضرتك مساء جدا. أنا بس كنت أنا بره دلوقتي، فالشبكة عمالة تروح وتيجي، ففي حاجات يعني أجزاء من المحاضرة القيمة وقعت مني، اعذرني شوف يعني اذا التسجيل كنت بتاعنا. اكيد طبعا كل مره بشوف التسجيل. اعذرني اذا كنت اسال في حاجه ممكن تكون حضرتك اتعرضت لها. يعني اتفضل هو براحتك. بخصوص يعني هو كان في يعني راجل اديب شاعر جه من اليمن بعد سقوط نظام الامام، فجه مصر فقال احنا عندنا في اليمن نوعين من الادب، أدب في مدح الإمام والأدب الثاني في رجاء عفوه. ف من الواضح يعني أو يعني من الكلام اللي أنا فاهم إن هو كان لحد إسماعيل يعني قبل ما يلجأ للقوى الوطنية في مصر في مسألة وصاية الديون ديت على مصر، كان النوعين دول هم اللي سائدين في الصحافة المصرية. يعني هل ايوه هو بداية الحرية أو بداية ظهور أصوات بتعبر عن تيار آخر غير مدح الإمام ورجاء عفوه؟ كانت هي اللحظة ديت يوم ما إسماعيل لجأ في مواجهة التغول الأجنبي للقوى الوطنية، كانت دي بداية ظهور صحافة يعني بتعبر نوعا ما عن المصريين. هي دي اللحظة ديت. واللي أعرفه إن هو قبل كده كان في كام جورنان، يعني جورنان فرنساوي طلع هو اللي كان بيعارض إسماعيل، وإسماعيل فضل وراه لحد ما رشاه وكده. وبعدين يعني هي ديت كان المصدر المعارضة الوحيد كانت صحافة أجنبية قبليه. فهل لحظة تفضل تفضل تفضل. فهل هي اللحظة بقى بتاعت إسماعيل دي هي بداية ظهور شكل من أشكال الصحافة المصرية اللي هي بره أو يعني فيها شكل من الاستقلال النسبي عن الأدب مدح الإمام أو رجاء عفوه؟ لا، هي المعارضة كانت موجودة فيه، كان في معارضة قوية جدا بتتكلم عن البذخ والإسراف في وصرف الديون في غير مواضعها الصحيحة، وإنها لا تصرف في مشاريع تنموية ولا معنية أصلا بتحسين أحوال المصريين، إنه يتعمل مصانع كفاية أو يتعمل زراعة بتوسع يعني، أو يتعمل أي مشاريع إنتاجية لاستيعاب العمالة المصرية كلها. ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني، كان فيه قصور وأوبرا واحتفالات القناة وبتاع يعني، ده كان. إنما الحقيقة كان فيه شوية مصانع صغيرة وفيه شوية مشاريع صغيرة تبدو وكأنها ذرة للرماد في العيون. الصحافة كانت بتتكلم في الحاجات دي كلها يعني، مش بس على المستوى الموضوعي يعني والشخصي ده وصلوا للانتقاد الشخصي إسراف الخديوي وسلوكه، وكمان ان هو بيبطش بالمعارضين، البطش بالمعارضين دي الصحافة كانت بتتكلم عنها. ده يعقوب صنوع لوحده طلع عين إسماعيل لوحده يعني، اتكلم في كل التفاصيل، كل التفاصيل دي بتاع الصرف والديون والتراكم والحاجات دي بالكامل اتكلم فيها. والكلام هو اللي بيعبر عن المصريين يعني. الناس اللي تقول لك ان يعقوب صنوع يهودي وكان مدفوع من قال له روتشيلد واليهود يعني من خارج مصر، ده كلام يعني يختلف او يتعارض مع اللي كان بيكتبه يعقوب صنوع. يعقوب بيكتب كلام في العمق في الصميم، والامام محمد عبده نفسه كان بيكتب ده قبل ما الصحف تنتشر وتزدهر وتتوسع في الصدور، كان بيكتب ده الحقيقة يعني. أنا عايز أقول لك كمان إن رفاعة سنة 42 أو 43 في عز قوة محمد علي، ما كانش لسه محمد علي ضعف يعني ولا تعب، كتب مقالة عن الديمقراطية، الديمقراطية بمفهومها اللي احنا نعرفه الوقت يعني. وده كان يعني تقريبا ده أول موضوع حد يكتب عن الديمقراطية في الصحافة المصرية كان رفاعة. والحقيقة إن هو تحفظ وعمل فرملة داخل المقالة يعني، إن حكام الشرق يعني يمكن استثنائهم من اللي بينطبق الحاجات دي على الحكام في الغرب يعني، الحريات اللي موجودة الوقت في اختيار الحكام في الغرب والانتخابات وما شابه، فالحكام الشرق ممكن استثنائهم من الحاجات دي، لكن برضو محمد علي فهم مقاصد الرفاعة ومنع كتابة مقالات سياسية في الوقائع لغاية ما تعب وذهنه خف يعني، وما بقاش مدرك اللي حواليه او اللي بيحصل يعني. لكن الامام رفاعة والامام محمد عبده ويعقوب صنوع وعلي يوسف واحمد حلمي، هي المعارضه وغيرهم، كان في ناس بتكتب كتير بعيدا عن الصحافه الصفراء والخوض في الاحوال الشخصيه والخوض في اعراض اميرات الاسره المالكه، وده كله كلام فارغ يعني. لكن كان في معارضه قويه ومنطقيه، بدليل ان توفيق لم يحتمل الحريات اللي كانت موجوده مع ابوه خالص. رغم الخديوي اسماعيل كان بيقاوم بس ما قدرش يقضي، وكان بيدفع رشاوى وكان بيشتري زمام وبيشتري صحف الى اخره، لكن لم يستطع ان يوقف المعارضه. المعارضه كانت قويه وواضحه وموضوعيه بعيدا عن اي نوع من الخروج على المألوف او السفاله يعني، لكن كانت موجوده. ومع هذا برضو مع توفيق ومع كرومر ومع كان موجود علي يوسف، يعني انه يجيب علي يوسف ويتهمه اتهام جنائي في حق الدوله واوراق الدوله ويجرجره عشان يعمل له قضيه التلغرافات ديت وبتاع، وعلي يوسف بكل جساره لم يتراجع ولم يضعف ولم يخف، تاخد بالك؟ رغم ان هو كان عنده قضيه تانيه اللي لما جوز بنت الشيخ السادات وحصل الاشكال الكبير جدا يعني، لكن هو واحد كان الدافع الوطني هو اللي بيحكمه وبيحكم تصرفاته وكتاباته ومواقفه، ولا خايف من كرومر ولا خايف من غيره. دي قصة ومحمد عبده أخرى، ما كانش خايف. قصة ايوه أخرى لإيمان إسماعيل علشان تبرسوت، لأنه طلاق علي يوسف كان لعدم الكفاءة فقهيا ايوه بين الزوجين. معانا عبد هو الرحمن كتب عنه احمد بهاء الدين، كتب عنها كتابه جميله في ايام لها تاريخ يعني. ايوه اتفضل. عمرو عبد الرحمن، تفضل اعمل أميوت. السلام عليكم. عليكم السلام، بس علي سمعت صوتك شوية، صوتك بعيد. سمعني كده؟ ايوه كده افضل، اتفضل. سمعينك. كنت أسأل بس ازاي الصحافة اتعاملت مع ثورة عرابي؟ هل اتعاملت معها على انها ثورة ولا على انها هوجة ولا الرأيين كانوا موجودين؟ بحس ان موضوع عرابي ده قريب قوي من الوضع اللي احنا فيه ده، فكرة هل عرابي كان مغامر؟ هل عرابي كان صاحب مصلحة شخصية؟ هل عرابي كان وطني؟ ازاي الصحافة اتعاملت مع الموضوع يعني؟ شكرا. يعني أنا رأيي الشخصي طبعا إن عرابي كان قائد عظيم وسائر عظيم يعني، بعيدا بقى عن كل الكلام اللي بيتقال والعك بتاع أحمد شوقي بحقه وكلام هدى شعراوي والكلام اللي هو بتاع البرجوازيين دول اللي هم ما كانوش مؤمنين إطلاقا بأن الشعب له حق في الثورة أو أن يطالب بحقوقه ولا كلام من ده خالص. لكن ما يخص الصحافة، كان في صحافة تبع ثورة عرابي في غاية القوة يعني، في صحف كتير جدا كانت منحازة للثورة، لدرجة إن توفيق نفسه ضعف واعترف وعمل توافقات معهم قوية جدا، وإن أحمد عرابي يكون هو الحاكم الفعلي لمصر لمدة 9 شهور من بيت الأمة، الاسم اللي أطلقه المصريين على بيته وقتها، ده معناه إن كان الصحف أغلب الصحف كانت مع أحمد عرابي، رؤساء التحرير كانوا بيروحوا لأحمد عرابي، وأغلبهم كانوا بيبقوا قاعدين في بيت أحمد عرابي طول الوقت. البيت ده كان فيه يعني منظرة كبيرة جدا، كل الناس بيتوافدوا عليها على مدار الساعة طوال ال9 شهور، بما فيهم محمد سلطان باشا اللي هو الخائن، اللي هو أبو هدى شعراوي، اللي كان بيدعم عرابي طول الوقت وبيأيده في كل ما يقوله، ومع العرابيين على قلب واحد كلهم. وبعدين فجأة لما استشعر ان الامور مالت ناحية الانجليزي وتوفيق راح لتوفيق وقال لهم كل ما شاهدوا وما سمعوا الى اخره يعني. وطبعا بقى هو رئيس اول برلمان اتشكل فيما بعد، وخد عزبة في المنيا وخد 10,000 جنيه، ده كلام الكتب مش كلامي مش وجهة نظري يعني. يعني الكل مجمع على التفاصيل ديت يعني. يطلع محمد سلطان باشا وطني وكان بيدافع عن البلد وكان عارف مصلحة البلد فين، ويطلع عرابي خائن، واحمد عرابي يقول القصيدة الحقيرة اللي قالها دي عن الزعيم العظيم يعني. قصدك ده معناه ان الصحافة في اغلبها والصحف المهمة جدا كانت منحازة للثورة ولعرابي بشكل رهيب، وعلى رأسهم عبد الله النديم، نعم طبعا، وسواء لأنه ابن الثورة كان في يعني. التنكيت، التنكيت او الطائف او اي اصدار هو عمله ده كان فيه انحياز مطلق للثوره يعني. والروح اللي كانت سائده في الصحف اغلبها يعني كانت انحياز كبير جدا للثوره بشكل ملحوظ يعني. طيب وكان فيه صحف ضد يعني، وفيما بعد انهالوا وفي ناس كتير غيروا رايهم، وكلهم بقى يعني اللي بيعمل جريدة التوفيق ومش عارف ايه التوفيقية وحاجات كتير جدا يعني شأن انقلاب الأحوال يعني. طيب احنا ممكن هنوقف البث هنا ونوقف التسجيل، وبنقول للناس اللي هي بتتابعنا على البث ان اللقاء القادم هيكون يوم بقى اسبوعين من الان، هيبقى 2 نوفمبر، وانا بدعوكم غدا الاحد 20 اكتوبر، هيبقى في ندوة بنستكمل فيها موسم غزة والعالم عام بعد طوفان الاقصى، وهيكون ضيفنا الأستاذ أحمد أشقر من فلسطيني 48، وهيكلمنا عن كيف نفهم، يعني كيف تفكر إسرائيل من الداخل. فبشكر الناس اللي هم تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا وهنوقف التسجيل.